بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الشهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب بالرواقي الجاوي بالحي السابع بمدينة نصر. وقال الأكثرون، يعني إحنا في المحاضرة الماضية قد تكلمنا على توجيه الاستثناء، وأن الاستثناء وإن كان ظاهره يوهم التناقض إلا أنه في الحقيقة بعد توجيه عملية الاستثناء لا تناقض فيه. وذكرنا الطريقة الأولى في المرة السابقة وشرحناها، وهنا نذكر قوله وقال الأكثرون، هذه هي الطريقة الثانية للاستثناء. وقال الأكثرون من العلماء المراد بعشرة في هذا المثال، أي في قوله له علي عشرة إلا سبعة. قال وقال الأكثرون المراد بعشرة في هذا المثال سبعة فقط، يعني في مثال عشرة إلا سبعة المراد سبعة، يبقى كأن عشرة عشرة استدل بها على سبعة، والدليل قوله إلا لو علي عشرة إلا ثلاثة، مش إلا سبعة، لو علي عشرة إلا ثلاثة الباقي يبقى كام؟ هي سبعة. يبقى كأنه أراد أن يعبر بهذه الجملة ويريد منها سبعة. يعني يعني عشرة دي في المثال ليس المراد بها حقيقة ذلك المعدود العشرة الكاملة، وإنما المراد بها السبعة، والذي دلني على ذلك أداة الاستثناء إلا ثلاثة، فأطلق الكل وهو عشرة وأراد الجزء وهو سبعة، والدليل على ذلك إلا ثلاثة، وحينئذ فلا دخول ولا خروج، وإنما هو إثبات حقيقة السبعة. فعبر بعشرة وأراد بها سبعة، والدليل والقرينة على ذلك قوله إلا ثلاثة، وهذا يكون من باب إطلاق الكل وهو عشرة باعتبار إرادة الأجزاء وإرادة باعتبار تناول الأجزاء وإرادة السبعة فقط، والذي جعلنا نقول بذلك أداة الاستثناء إلا ثلاثة. إذا ده مجاز ولا حقيقة؟ لا مجاز، من باب إطلاق الكل وهو عشرة وإرادة الجزء وهو سبعة بقرينة. وعلى هذا فلا يكون هذا من قبيل التخصيص، لأن التخصيص معناه إيه؟ معناه إخراج، تمييز يعني إخراج، وعلى هذا لا إخراج فيه ولا تخصيص فيه. ليه؟ لأنه إثبات، فكأنه قال ابتداء له علي سبعة. طيب وقال الأكثرون المراد بعشرة في هذا المثال سبعة، وأداة الاستثناء اللي هي إلا قرينة، قرينة لفظية على إطلاق اسم الكل اللي هو كام؟ اسم الكل عشر، وإرادة البعض اللي هو كام؟ سبعة، مجازا أي على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، لأن العشرة موضوعة حقيقة لكل فرد فرد من أجزائها إلى تمام مسماها، فإذا استعملت في بعض يعني أجزائها أو بعض أبضاعها، بعض الأجزاء تكون يكون ذلك على سبيل المجاز. ولذلك ليس هنا فيه تناقض. لماذا؟ لأنه ليس فيه إثبات ثم نفي، يعني لم يتوارد، لأن ما عنديش نفي اهو، ده انا عندي إثبات فقط. لكن هنا في مشكلة، مشكلة انه ما فيش إخراج، والاستثناء عبارة عن إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وحينئذ فذلك مرجوح وليس براجح. وعلى هذا فالاستثناء يبين اللي هو إلا غرض المتكلم، يعني عندما يقول له علي 10، أنا ابتداية قبل أن يقول إلا فاهم من 10 بتمامها وكمالها، فإذا قال إلا كانت إلا مبينة لمراد المتكلم من 10، وأن المتكلم قد أراد من 10 7 منها ولم يرد بها جميع الأجزاء، فيبقى ابتداء بيقولوا ايه؟ بيقولوا هذا عام اريد به الخاص، كلي استعمل في جزئي. طيب خلصنا من هنا. وقال القاضي ابو بكر، اي القاضي ابو بكر الباقلاني، ان المستثنى والمستثنى منه، إن المستثنى في هذا المثال وهو له علي 10، المستثنى منه له 10 والمستثنى 3. قال إن المستثنى اللي هو 3 والمستثنى منه وهو 10، هاتان الكلمتان وضعتا لي السبع، ولكن عبارة عن وضع مركب، فهذا من قبيل وضع المركب للمعنى الجزئي. أراد أن يقول إن السبعة للدلالة عليها طريقين، الطريق الأول أن يؤتى بلفظ مفرد بأن تقول له علي 7، والطريق الثاني أن يؤتى بلفظ مركب يدل على 7 وهو 10 إلا 3، فأصبح للسبعة طريقان، طريق مفرد وطريق مركب. مفرد يعني أن تقول له علي 7، طريق مركب بتقول إيه؟ بتقول له علي 10 إلا 3، يبقى ده مركب ولكنه دل على المفرد وهو 7. وعلى هذا فلا تناقض، لأنه ليس فيه إلا الإثبات، ليس فيه نفي ولا إثبات، ولكن هذا أيضا ليس فيه إفاء ووفاء بالاستثناء، لأن الاستثناء إخراج كما علمنا من معناه، إخراج ما لولاه لوجب دخوله إما قطعا وإما احتمالا في الكلام. وعلى هذا فلم يرجح هذا. لماذا؟ لأنه ليس فيه إفاء، ليس فيه إفاء بالاستثناء، حيث إن الاستثناء دخل فخرج. لكن لو قلنا بهذا يبقى فيه تناقض، قلنا لا، الطريقة الأولى لا تناقض فيها، لأن التناقض إنما يفرض بعد الإسناد والحكم، والإدخال والإخراج حصل قبل الإسناد. ولذلك الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري في غاية الوصول شرح لب الأصول قال والأول أصح، لأن فيه إفاء بعملية الاستثناء. ايه هو عمليات الاستثناء؟ دخول خروج. طب المذهبين الثانيين مفهومش هذا، ولذلك كان المذهبان مرجوحين لا راجحين. قال وقال القاضي ابو بكر ان المستثنى والمستثنى منه وضع، وضع يعني ايه؟ يعني جعل في مقابلة هذا، وضع يعني ايه؟ شيء بإزاء شيء، لمعنى واحد وهو السبعة في مثالنا، وهو المفهوم منه آخرا. انت فاهم من عشرة إلا ثلاثة سبعة، يبقى هي موضوعة اللي انت فهمته في الأخير ده. خمسة إلا اثنين يبقى ثلاثة، يبقى انت فهمت ثلاثة يبقى هي موضوعة الثلاثة. عشرة إلا تسعة يبقى موضوع الواحد، هذا الذي فهمته آخرا. فللسبعة التي هي محل المثال اسمان، مفرد وهو سبعة، ومركب وهو عشرة إلا ثلاثة. فالاستثناء على قول الباقلاني ليس تخصيصا. ليه؟ لأن التخصيص قصر العام، طب ما بقاش في عام أصلا، على بعض أفراده، يبقى ليس من قبيل تخصيص العام، وإنما من قبيل العام الذي أريد به الخصوص. ولا نفي أيضا على هذين القولين، وهو قول الأكثرين وقول الإمام الباقلاني. لماذا؟ لأنه ليس فيه إلا الإثبات. قول الأكثرين ينتج الإثبات فقط ولا نفي فيه، قول الإمام الباقلاني ينتج الإثبات ولا نفي فيه أيضا. ولا نفي أيضا على هذين القولين، فلا تناقض، يعني فلا تناقض في الاستثناء على هذين التوجيهين وعلى هذين المحملين. وإنما سؤال، كأن سائلا سأله وقال: بعد أن ذكرت هذه المذاهب الثلاثة فما هو الأرجح منها؟ قال: الأرجح منها الأول، اللي هو له علي عشرة إلا ثلاثة، أنه أريد أولا بالعشرة كل أجزائها، ثم بعد ذلك أخرج الثلاثة منها فأصبحت كام؟ سبعة، ثم أسند الحكم إلى سبعة، خلص. الله، هو كده سهل كده؟ طيب يبقى في كام؟ يبقى الحكم لم يوجه إلا بعد الإدخال والإخراج، ولذلك لن يتوارد على محل واحد النفي والإثبات، لأن النفي والإثبات إنما يكون في الحكم، لكن ده ما حصلش حكم حتى تدعي أن فيه تناقضا. شفت بقى الدماغات دي جابت الكلام ده منين؟ الصناعة، الممارسة، قراءة للطلاع والقراءة المفيدة في العلوم المفيدة بالطريقة المفيدة والأسلوب المفيد ومع الشيخ المفيد. وإنما رجح الأول. سؤال: لماذا قلتم بأن الأول راجح؟ طب منين عرفنا الأول أن الأول راجح؟ قال: لأنه قدم الأول، ولو كان مرجوحا لما قدمه، فالتقديم دليل على الترجيح وعلى الاختيار وعلى التصحيح. طيب انتوا رجحتوا الأول ليه؟ قال: لأن فيه، انتبه، ودي عبارة، مش عبارته، دي عبارة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في غاية الوصول، لأن فيه توفية، يعني فيه وفاء بما مر من أن الاستثناء إخراج، بخلاف هذين القولين فلا إخراج فيهما، وإنما ابتداء المراد بهما الإثبات. ونحن قد ذكرنا قبل ذلك من أن الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها، ففي إدخال وثم إخراج، وهذان القولان لا إخراج ولا إدخال فيهما. يبقى انتفت شبهة أن الاستثناء يوهم التناقض، لأنه فهم من التناقض يا مشايخ لما تقول جاء القوم إلا زيدا، ده فهم إن زيد محكوم عليه بالمجيء، ثم بعد ذلك الاستثناء جعله لم يأتي. إيه ده يا جميلة؟ يعني زيد جه، نقولها بالعربي عشان الطلبة الوافدين، زيد جاء زيد لم يأتي، فما هو هذا التناقض؟ إذا فسرت الاستثناء بهذه الطريقة فأنت محق، ويكون الاستثناء عين التناقض، لأننا قد حكمنا على زيد في حالة واحدة بأنه جاء وبأنه لم يأتي، وهذا عين التناقض، توارد النفي والإثبات على ذات واحدة في وقت واحد من جهة واحدة. لكنك فهمت التناقض بتصورك أنت، أما إذا فهمت تصور المحققين عن الاستثناء فلن تجد فيه تناقضا. ومن هنا نقول لكم شيئا مهما، لا تصنع خيالا وتبني على الخيال أحكاما. المشكلة كده إن إحنا بنتصور تصورات نشأة من عند أنفسنا ثم بعد ذلك نبني عليها الأحكام، لكننا لو ذهبنا إلى أهل الفن وذهبنا إلى صاحب القضية وسألناه عن أصلها وفصلها وصورتها عنده، حينئذ سوف ندرك إدراكا سليما وسوف نصل إلى الحكم وصولا مستقيما. ولذلك التصور مهم جدا، والتصور لا تأخذه من تخيالك فقط، خذه من الواقع، وفي العلم خذه من المحققين. طيب، ثم انتقل بعد ذلك، وانتبهوا لأن ما يأتي بعد ذلك يحتاج إلى عقلية رياضية، لأن نعمل زي مسائل الحساب، خمسة في خمسة بكام؟ في مش زائد، زائد يعني خمسة وخمسة يبقى عشرة، خمسة في خمسة 25، يبقى هذه المسألة، هذه المسألة مسألة رياضية يعني كالحساب. والاستثناءات المتعددة إن عطف بعضها على بعض، يعني له علي عشرة إلا خمسة وإلا أربعة وإلا ثلاثة وإلا اثنين وإلا واحد، تيجي قال لك اجمعها، أربعة وثلاثة كام؟ سبعة، واثنين تسعة، وواحد اطرحهم من عشرة، عشرة إلا عشرة تبقى ايه؟ تبقى مستغرق، ما ينفعش. فهمتوا؟ يبقى ده ما ينفعش. طب لو انا قلت مثلا، هو يضرب مثالا لذلك، له علي عشرة الا اربعة والا ثلاثة والا اثنين، ماذا نقول؟ نجمع هذه الاستثناءات ثم بعد ذلك نستثنيها من الاول، لانها كلها تجمع وتستثنى من الاول. اربعة وثلاثة سبعة، واثنين تسعة، تسعة من عشرة واحد، الله، هذه خلاص خلصت. يبقى الاستثناءات المتعددة المعطوف بعضها على بعض تجمع بأسرها وتستثنى من الأول، فما بقي يكون هو المراد. طيب خلص، بس بشرط إيه بقى؟ تكتب عندك بشرط ألا يكون هناك استغراق، حتى لا تكون مستغرقة. فالمثال الذي أتينا به مثال استغراقي. طيب هضرب لكم مثال، اكتبوه. له علي خمسة إلا ثلاثة إلا واحد، هتعمل كام؟ الأربعة تقسمه من خمسة تبقى كام؟ إيه ده؟ انتوا خلاص رجعتي ورا شوية، انتوا خلاص بقيتوا علماء كبار، بس خلاص. طيب قال فيلزمه في هذا المثال واحد. وإن لم يعطف بعضها، انتبه لأن هنا في إشكال، وإن لم يعطف بعضها على بعض رجع كل واحد من الاستثناءات لما يليه بشرط عدم الاستغراق. طيب رجع كل واحد منها، أي من الاستثناءات، إلى ما يليه، يليه يعني ما اللي قبله، بشرط عدم الاستغراق، بشرط أن لا يكون الذي يعود إليه مستغرقا. وهنضرب مثال لهذا. له علي 10 إلا 8، يعني 10 مثبتة يخصم منها 8، هتديني كام؟ يبقى 8 هترجع للعشرة، إلا 7 مثبتة نضم الاثنين اللذان حصل من استثناء 8 من 10 يبقى 9. طب وإلا 6؟ إلا 6 لو إحنا هنكملها أتغير معانا المسألة، لكن الشارح كأنه ما نظر إليها. وشيخ الإسلام زكريا والإمام الزركشي وصل عند قوله إلا 7 ولم يذكر إلا 6، وكانت النتيجة هي هذه النتيجة، إني لي 9، لأن لو 6 أتختلف معاك. ليه؟ لأن 6 إلا 7، ما هو 7 مثبتة، 6 إلا 7 هتديني 1، و10 إلا 8 هتديني كام؟ هتديني 2، لو جمع معا هتبقى النتيجة 3، وحينئذ يكون هذا مخالف لقوله ها وهو 2، فيلزمه 2، ما ينفعش. ولذلك كأن الشارح انتهى وشرح وضبط على قوله إلا 7، وكأن إلا 6 هذه ما نظر إليها وما استثنى منها، وهذا المثال إلى قوله إلا 7 في تشنيف المسامع، وكانت النتيجة ما ذكره الشارح هنا. معك محلي؟ هات محلي، يتيني بمحلي. يبقى هنعمل ايه؟ هنقول 10 مثبتة اخرجنا منها 2، اخرجنا منها 8، تبقى كام؟ 2. الا 7، 7 مثبتة، مادام مثبتة يضم اليها ما خرج من الاستثناء الاول، تبقى كام؟ يبقى 9. طب اشتغل على ما ذكره الشارح الى نهايته. انا اعتقد ان الشارح لما ذكر الى قوله الا 7، ده لو كان في المخطوطات كده. النسخة بتاعت دي فيها لغاية فين وريني، لان دي في 6 شروحات منهم هذه وهي مشكلة. الا 7، ايه ده ما فيش الا 6 هنا، الا 7 فيلزمه 9. الله عليا شيخ، انتوا عندكم ايه؟ وان لم يعطف بعضها على بعض، بص يا ولدي، رجع كل منها لما يليه، ما لم يستغرق نحو له علي 10 الا 8 الا 7 فيلزمه. عندكم ايه؟ مش موجودة، والنسخة دي احسن. لماذا؟ لانك لو قلت الا 6 هيختلف الحساب، وفي الست خمس مرات ونحن نشرح الكتاب بسبب هذه النسخة السقيمة الرديئة كنا نحتار، لأن نشغل عقولنا نجد أن الحساب يختلف مع ما ذكره الإمام الرمل. نعود إلى ما يعني إلى الكتب، نجد أن الطريقة التي استخدمناها صحيح، الطريقة التي استخدمها الرمل صحيح. طب ما الذي أدى إلى هذا الاختلاف؟ إن النسخة اللي معانا فيها إيه؟ إلا ستة. حط بقى كده دايرة على الستة واكتب عليها زائدة ليس موجودة في نسخة الرسالة، نبحث في أصل المخطوط. لكن هنا الكتاب ده تحقيق ماجستير، لكن إلا ستة بفضل الله مش موجود. قال والاستخراج الحكم في هذه المسألة طرق. الحمد لله تعظيمة. خد يا سيدي لأن ده حيرتنا، ده حيرتني تحييرا. بيقول وإلا إيه، وإن لم تتعاطف فكل منها لما يليه، كل واحد يرجع للي قبله. نحو له علي عشرة إلا خمسة، عشرة إلا خمسة هتدينا كام؟ هتدينا خمسة. إلا أربعة يبقى تسعة، إلا ثلاثة يبقى لا ثواني، بيقوله لأن الثلاثة ده هو بيبدأها من تحت، لأن الثلاثة تخرج من الأربعة، يبقى ثلاثة من أربعة كام؟ هذا من تحت واحد. والخمسة من عشرة، الخمسة من عشرة كام؟ خمسة. خمسة وواحد كام؟ ستة. ارجعوا بقى للمثال على الكتاب اللي معاكم عشان بس اقول لكم ان ايه ده، الكتاب ده فيه خطأ، على النسخة اللي معانا دي خطأ. احنا عندنا المثال كام؟ عشرة الا ثمانية الا سبعة، سبعة في الخير يا ولد، الا ست. المحل اهو بيقول لك اهو، هتبدأ منين؟ ستة الا سبعة يقوم كام؟ واحد. وعشرة الا ثمانية كام؟ اثنين. اثنين زائد واحد كام؟ ثلاثة. ازاي بقى الامام الرمل يقول لك تسعة؟ تسعة في الخير يا مولانا. غلط. يبقى زيادة الا ستة زيادة مضرة كما ترون. عود كل واحد منها إلى ما يليه، يعني عندي أهو ثلاثة إلا أربعة، الثلاثة تعود إلى الأربعة خلصنا منها، وخمسة عشرة إلا خمسة، الخمسة تعود إلى عشرة، وما بقي من الناتجين يضاف أحدهما إلى الآخر فيكون هو المراد. الله، هذا جميل. يبقى ستة من سبعة واحد، وثمانية من عشرة اثنين، اثنين زائد واحد ثلاثة. فاهمين؟ افهم الكلام على كده. قال الإمام هو إلا ثلاثة فيلزمه ستة. شو بقى كلام الإمام هنا جميل خالص. قال لأن الثلاثة تخرج من الأربعة، الثلاثة اللي هي فين؟ اللي هو له علي عشر. اكتبوا المثال ده عشان يعني تبقى فايق معايا، في ورقة صغيرة خارجية اكتب. يبقى عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة، ده المحلي. قال يلزم كام؟ يلزمه ست. لماذا؟ قال لأن ثلاثة مخرجة من أربعة، أخرجنا ثلاثة من أربعة بقي لنا واحد، وأخرجنا خمسة من عشرة بقي لنا خمس، أضفنا الخمسة إلى الواحد ستة. الله الحمد لله. وهنا يعني ظفرنا اليوم بفائدة مهمة جدا في كتاب غاية المأمول، لأنها أشكلت علينا في كل مرة أن أتذكر أن هذه إلا ستة، لأن ما كانش معنا إلا هذا الكتاب. وأنا بحثت في الأمس في المثال وجدت المثال بعينه إلى قوله إلا سبعة في تشنيف المسامع، وقال بأنه يلزم تسعة. طب والستة راحت فين؟ فطلع الزيادة أكيد من الناسخ، الذي نسخ المخطوط هو الذي أزاد هذا. لو كان هذا بالمخطوط أو لعل يعني المحقق أرتج عليه في هذا، لكن هذه النسخة بتاعت الرسالة ما فيهاش إلا ستة. قال لأن السبعة مثبتة. يعني ما خدناش منها حاجة، وده يدل على إن ستة مش موجودة عند سيدنا الشيخ. ليه مشايخ؟ لأن قوله مثبتة يعني لم يخرج منها شيء. سين شين يا انت هو. لأن السبعة مثبتة يعني لم يخرج منها شيء. مستثنات من الثمانية، السبعة مثبتة مستثنى من الثمانية بعد إخراج بعد إخراج الثمانية من العشرة. قال لأن السبعة مثبتة مستثنات من الثمانية، وطبعا سبعة من ثمانية ما ينفعش الاستثناء، لأنه بعد الاستغراق هيبقى بعد الإخراج هيبقى مستغرق فلا صح. فتضم إلى ما بقي من العشرة بعد الثمانية فيصبح اثنان، لأن احنا هنقول كده عشرة من ثمانية هيدينا كام؟ هيدينا اثنين. السبعة ما ينفعش نخرجها من الاثنين فهي مثبتة، تضم إلى الاثنين تبقى تسعة. فإن استغرق كل ما يليه بطل الكل. فإن استغرق كل ما يليه بطل الكل. مثل لو علي عشرة إلا عشر إلا إحدى عشر إلا إثنى عشر، ده كله مستغرق للي قبله. عشرة إلا عشرة مستغرق، إلا حداشر حداشر مستغرق العشرة اللي قبلها، إلا اثناشر اثناشر مستغرق العشرة، يبقى كله يبطل. وإن استغرق غير الأول، الأول لم يستغرق، نحو له علي عشرة إلا اثنين، الاستثناء اثنين من عشرة ليس مستغرقا. خذ يا مولانا بس ده على طول تجيبه معك. يبقى اثنين من عشرة ليس فيها استغراق، إلا ثلاثة، يبقى ثلاثة من اثنين ده مستغرق. جميل. إلا أربعة، أربعة من ثلاثة مستغرق. يبقى إن كان الاستغراق إما أن يكون في كل الجمل، كل جملة تستغرق ما قبلها، عشرة إلى عشرة إلى حداشر إلى اثناشر، هذا كله مستغرق. لكن قد يكون الأول غير مستغرق، يعني عشرة إلا اثنين لا ما فيش استغراق، إلا ثلاث، ثلاثة من اثنين مستغرقة، إلا أربعة، أربعة من ثلاث مستغرقة. عاد الكل للمستثنى منه بعد الجمع، فأربعة تضم إلى ثلاثة هتدينا كام؟ سبعة، وسبعة إلى اثنين هيدينا كام؟ وتسعة تستثنى من عشرة هتدينا كام؟ واحد بالصلاة على سيدنا النبي. وهو الله واحد، فيلزمه واحد فقط. طب ولماذا فعلنا هذا؟ قالوا حملا للكلام على الصحة، لجأنا إلى هذه الطريقة حتى يكون الكلام صحيحا. يلا المسألة اللي بعدها. قال وإن استغرق الأول فقط، الأول فقط هو المستغرق، له علي 10 إلا 4، 10 إلا 4، ده فيها 3 أقوال في المحلي، هتلاقي فيه 3 أقوال، ما تقلق يا ولدي، والخطيب فيه 3 أقوال. قال وإن استغرق الأول فقط، 10 إلا 10 إلا 4، لزمه 4 على الراجح. قال هيلزمه، أيلزمه 4 بس على الراجح. ليه؟ قال لأنه إذا قال 10 إلا 10 إلا 4 تعقيب الاستثناء، المستغرق باستثناء آخر يخرجه عن دائرة البطلان. ليه؟ لأننا سوف نستثني 4 الأخيرة من 10 التي قبلها، والحاصل والناتج مما قبله. فإذا أخذنا 4 من 10 كم يبقى لي؟ 6. وإذا أخذنا 6 من 10 يبقى لي 4. ولذلك قال تعقيب لاستثناء المستغرق باستثناء آخر غير مستغرق يدل على أنه يعتبر الأخير، يعني وجود استثناء جديد لا يجعله فاسدا. فكأنه قال له علي 10 إلا 10 مأخوذ منها 4، يبقى مش مستغرق، لأنه كأنه قال إيه؟ قال له علي 10 إلا 6، يبقى ليك 4. لأنه إذا قال 10 إلا 4 كأنه قال في الأول 10 إلا 10 مأخوذ منها 4، يبقى ما فيش استغراق ولا حاجة في الحقيقة، وإن كان هناك استغراق في الظاهر، وهذا أرجح الأقوال وما عليه القوم. المحل بيقول إيه عندك؟ وريني، لأن الخطيب الشربيني نقل عبارته. هات يا ولدي، هات فين يا ولدي؟ أيوة هي. وإن استغرق الأول نحو له علي 10 إلا 10 إلا 4، ده المحلي، يبقى المثال اللي معاك ده بتاع مين؟ مثال المحلي. قيل يلزمه 10، لا ده الأحد بقى، وقيل 4 اعتبارا لاستثناء الثاني من الأول. الله، اعتبارا باستثناء 4 من 10 والباقي من 10، فحينئذ لا استغراق. وقيل اللي هو هنا رقم كام؟ وقيل 10، لا يعني الباقي هو 10. الفكرة التي قلناها قبل ذلك أنه قال 10 إلى 10، فالعشرة الثانية 10 استغرقت فبطلت، وبطلت 4 التي بعدها لأنها مبنية عليها، وما بني على باطل فهو باطل فتلزمه 10. الله، ايه ده؟ انتوا كده اجاهيل وخالص. طيب يا سلام، شفتوا بقى المحل قالها، قال لك لبطلان الاول والثاني تبعا له، خلص. وقيل 4 شرحناه، وقيل 6، وقيل اهو، وقيل ستة. الستة دي بقى منين؟ قال له لأني عشرة إلا عشرة، العشرة الثانية هذه بها حصل البطلان فبطلت فكأنها لم تذكر، وجاءت أربعة وسلطت الأربعة على العشرة، والأربعة من العشرة الأولى ست، فيبطل الباطل فقط دون من بنى عليه. ثلاث مزايا. يلا خشوا على المسألة اللي بعديها. والاستثناء الواقع عقب جملا، عقب جملا، جملا ايه يتيجي عقب ده مضاف، وجمل جمل مضاف اليه، عقب جمل عطف بعضها على بعض، خلي بالك يعود للجميع، ده الحكم. والاستثناء الواقع يعني أداة الاستثناء، عايز كده، وأداة الاستثناء ما وجد مثال تاني غير اللي هنا، وأداة الاستثناء الواقعة عقب جمل، هذه الجمل معطوف بعضها على بعض سواء كان بالواو أو كان بالفاء أو كان بأي أداة من أداة العطف على الراجح، لأن بعضهم يفرق بين أدوات العطف ويقول إن عطف بعضها على بعض بالواو عادت إلى الكل، وإن عطفت بغير ذلك تعود على الأخير، لكن الراجحة التسوية، لكن الراجحة التسوية بين كل حروف العطف. والاستثناء الواقع عقب جمل، المراد من الجمل هنا ما زاد على واحدة، فإذا تقدمت جملتان ولاهما استثناء واحد فهل يعود الاستثناء إلى الجملة الأولى والثانية معا أم أنه يعود إلى الجملة الأخيرة فقط؟ فالمراد هنا من الجمل ما زاد على الواحدة، لأن أحد ممكن يفهم إذا لابد من وجود ثلاث جمل، لا، ولو جملتان كذلك. عطف بعضها على بعض، تكتب فوق كده بأي أداة من أداة العطف على الراجح من التسوية بين الجميع، اللي عايز يعلق يعلق. الحكم يعود، إيش هو الذي يعود؟ الاستثناء للجميع، أي يعود على الجميع، فاللام هنا بمعنى على، يعود على، لأن يعود إنما تتعدى بعلى لا باللام، وقلنا قبل ذلك من أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض عند الكوفيين، نحو أكرم العلماء وتصدق على أقاربك وأعتق عبيدك إلا الفسق منهم. إيش الفسق؟ هل يعود إلى العبيد والأقارب والعلماء؟ فيكون مأمورا بإكرام العلماء غير الفاسقين، والتصدق على الأقارب غير الفاسقين، وإعتاق العبيد غير الفاسقين. وهذا معنى أن الاستثناء يعود إلى الجمل السابقة بأسرها، هذا هو الراجح، من خلاف بيننا وبين الحنفية، حيث إن أبا حنيفة يخصص الاستثناء بالجملة الأخيرة فقط. عندك هنا في جمع الجوامع، هات يا ولد، شكرا. وقال أبو حنيفة والإمام الرازي للأخيرة فقط لأنه المتأقل، قالوا بأن الاستثناء لا يعود إلا للعبيد في هذا المثال. وأما الأقارب والعلماء فإن العلماء يكرمون في هذا المثال ولو كانوا فاسقين، والأقارب يتصدق عليهم ولو كانوا فاسقين، وأما العبيد فلا يعتقون إلا غير الفاسق. طيب، ومسألة كمان الفاء والواو هذا شغل كبير. إلا يعني هذا الكلام استثناء كأنه قال وهذا الكلام السابق في كل الأحوال إلا في حالة واحدة، إذا قامت قرينة على أن الاستثناء لا يعود إلا للشق الأخير فقط، فإن الاستثناء يعود إلى الأخير. أو قامت قرينة تقول بأن الاستثناء لا يعود إلى كل الجمل وإنما يعود إلى بعضها، فعلى حسب ما يأتي الدليل، لكن الأصل أن الاستثناء إذا تعقب جملتين أو أكثر من جملتين فإنه يعود إلى كل الجمل إلا إذا كان هناك دليل على خلاف هذا فيتبع الدليل. طيب، كان قام دليل على إرادة الأولى أو على إرادة الثانية وهكذا، والشرط أي الشرط المخصص، إيه وبقى الشرط المخصص؟ إحنا نحن ذكرنا للشرط ثلاثة معان، هيا بنا نعود إلى الخلف قليلا، ارجع ورا. أيوة، ها هو ذكر هنا للشرط ثلاثة، ذكر للشرط ثلاثة تعريفات. الأول الشرط بالمعنى اللغوي، وهو تعليق أمر مستقبل على أمر مستقبل بإحدى أدوات الشرط اللغوية، كإن خرجت من الدار فأنت طالق، وهذا شرحناه قبل ذلك، وقلنا في أثناء شرحنا بأن الشروط اللغوية أسباب شرعية أي يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم. فإذا قال الرجل لزوجته إن خرجت من الدار فأنت طالق فخروجها سبب في طلاقها، فيلزم من الخروج الطلاق ومن عدم الخروج عدم الطلاق، فهذا الشرط هو الشرط المخصص. وذكرنا أن الشرط يأتي بمعنى اصطلاحي وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وقلنا بأن الشرط بهذا المعنى ليس مرادا في التخصيص. وذكرنا معنى ثالثا وهو كما يقول جعل شيء قيدا في شيء، وقلنا بأن هذا المعنى يصح أن يعود إلى المعنى اللغوي ويعود إلى المعنى الاصطلاحي، يصح أن يعود إلى المعنى اللغوي وإلى المعنى الاصطلاحي. ولذلك عندما قال الشرط المخصص أراد الشرط اللغوي الذي هو في مثابة السبب الشرعي. الشروط اللغوية أسباب شرعية، يجوز أن يتقدم في اللفظ، يعني يجوز للشرط أن يتقدم على المشروط في اللفظ ويجوز أن يتأخر عنه. قد يقول الرجل لزوجته إن دخلت الدار فأنت طارق، فيتقدم الشرط على المشروط في اللفظ، وكذلك يتقدم عليه في الوجود لأن الدخول أولا ثم بعد ذلك يلحقها الطلاق. ويجوز أن يتقدم المشروط على الشرط، أنت طارق إن دخلت الدار، فقد يتقدم وقد يتأخر لا مانع من ذلك، كما أن الصفة تتقدم على الموصوف لا مانع. قال والشرط المخصص يجوز أن يتقدم في اللفظ في اللفظ. على المشروط نحو إن دخلت الدار، يعني إن دخلت الدار في أي وقت من الأوقات فأنت طالق، لكن الدار هنا خاص، والعموم إنما أتى من عموم الأزمنة وعموم الأحواج، يعني إن دخلت في أي زمان من الأزمنة الدار. دار يعني إيه؟ يعني منزلها، مش دار الإفتة يعني. إن دخلت الدار يعني، وقد يريد دار الإفتة، وهو لا يريدها أن تذهب وأن تسأل وأن تستعلم عن أمر دينها، لكن الدار هنا يعني الألف واللام للعهد الذهني، الدار اللي انت عارفاها، إن كانت فيلا، إن كانت غرفة، إن كانت يعني ممكن يكون إفتاء. قال إن دخلت الدار، إن شرط، دخلت الدار أو ده شرط، يبقى دخول الدار شرط في الطلاق، فأنت طالق، وطالق ده إيه؟ ده جواب الشرط، ده مشروطه. وله أن يقول العكس، وأشار بقوله يجوز، يجوز يعني يصح، يصح من جهة اللغة. نحن نتكلم هنا عن التقدم والتأخر في اللفظ، التقدم جائز والتأخر جائز، وأما التقدم في الوجود ده لابد منه، لأنه يلزم من دخولها اللي هو إيه؟ شرط وقوع الطلاق، فوقوع الطلاق مسبوق والدخول سابق، فهو متقدم أبدا، الشرط متقدم أبدا، أما في اللفظ فقد يتقدم وقد يتأخر، وهذا الذي أجازه أهل اللغة. ولذلك يقول، أشار بقوله يجوز إلى أن تأخر الشرط عن مشروطه، يعني أنت طالق إن دخلت الدار، هو الأصل، يعني هو الغالب، أنت طالق إن دخلت الدار، يبقى المشروط هو الطلاق، والشرط هو الدخول، فالمشروط في اللفظ متقدم ومتأخر في الوجود. أما الشرط الوجودي، يعني الشرط وجودا، فيجب تقدمه على مشروطه كالطهارة للصلاة، يبقى الطهارة للصلاة شرط وجودي، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فيجب أن تتقدم الطهارة على الصلاة لأنها معتبرة فيها، أو مقارنته له، يعني أو يكون الشرط مقارن للمشروط، استقبال القبلة شرط للصلاة، ويجب ولازم أن يكون الاستقبال مقارن لتكبيرة الإحرام، فممكن يستقبل وهو يكبر تكبيرة الإحرام، وهذا قد يقتضي أنه قبل التكبير لم يكن مستقبلا، كأنه استقبل بصدره مع أول التكبير، فهذا لا مانع منه. ولا يجوز في الشرط الوجودي ولا يجوز تأخره عنه، يعني ولا يجوز في الشرط الوجودي أن يوجد المشروط أولا ثم يوجد الشرط، يعني حضرتك تقول أما أقوم أصلي وبعد ما أصلي أبقى أتوضى، أما أقوم أصلي وبعد ما أصلي يعني أبقى أستغفر القبلة، هذا ما هو عبادة، هذا وشة. طيب، ولما كان المطلق والمقيد هو دخول على كلام صاحب المتن، يعني هو بيمهد لكلام صاحب المتن، كأن سائلا سأله وقال لماذا ذكر إمام الحرمين المطلق والمقيد في ضمن العام والخاص، لماذا لم يفرده بباب مستقل؟ قال لأن المطلق والمقيد بهما شبه من العام والخاص، حيث إن المطلق به عموم كما بالعام عموم، إلا أن العموم في المطلق هو عموم بدلي، والعموم في العام عموم استغراقي، وكذلك المقيد، المقيد شبيه بالمخصص، لأن إذا كان جملة المطلق قبل ورود المقيد عليها تشمل الأفراد على سبيل البدلية، فلما يأتي المقيد يعين فردا واحدا ويخرج ما بقي، أيضا فيه إخراج كالتخصيص. فأراد أن يقول لشدة الشبه وضع إمام الحرمين هذين النوعين من أنواع أصول الفقه ضمن العام الخاص. قال ولما كان المطلق، والمطلق المطلق من عوارض الألفاظ كالعام من عوارض الألفاظ أيضا، ولما كان المطلق والمقيد كالعام والخاص، ده من جهة أخرى أيضا، المطلق والمقيد مثل العام والخاص في أن ما جاز التخصيص به جاز التقييد به. قال في أن ما جاز تخصيص العام به جاز، أي صح تقييد المطلق به، وما لا يجوز تخصيص العام به لا يجوز تقييد المطلق به. وكان معنى المطلق، ها انتبه، والمقيد قريبا من معنى العام، لأن العام فيه عموم استغراقي والمطلق فيه عموم بدلي، من معنى العام والخاص لأن المطلق فيه عموم، وإن كان العموم عموم بدلي، وإن كان العموم بدليا. والمقيد أخص منه، والمقيد أخص من المطلق، لأن المطلق عبارة عن فرض شائع في الجنس، عندما أقول رأيت رجلا يقع في عقلك أن ذلك المرئي قد يكون ذلك الرجل أو ذلك الرجل أو ذلك الرجل أو ذلك الرجل، فهذا هو البدل، يكون هذا الرجل بدل عن هذا الرجل، وهذا الرجل بدل عن هذا الرجل، واحتمال أن يكون المرئي ذلك الرجل بدل عن هذا الرجل، وهكذا. وكان المقيد أخص، وكان المقيد أخص، والمقيد أخص، هنا كاتب أخص ليه؟ أخص، وإن كان والمقيد أخص. طب وكان معنى المطلق والمقيد قريب، وكان المقيد أخص، يبقى هنا عندكم التشكيل غلط، أخص هو المحقق شكلها تشكيل غلط، لأنه بيقول له وكان معنى العام والخاص قريبا، وكان المقيد أخص، طيب هي معطوفة على وكان معنى المطلق، وكان المقيد تبقى خبر كان أخص، فيرفعها ليه؟ وفكرنا يعني احنا مش هنقرأ وراه، مش هنحقق وراه، لا بندقق وراه ونمشي وراه حتة حتة. والمقيد أخص منه كان تعارضهما، أي تعارض المطلق والمقيد من باب تعارض العامي والخاص، فلذا أي من أجل ذلك ذكره في أثناء الكلام عليه، يعني ذكر المطلق والمقيد في أثناء الكلام على العام والخاص. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، والمقيد بالصفة، المقيد يعني اللفظ المقيد، لأن التقييد والإطلاق من عوارض الألفاظ، تقول لفظ مطلق ولفظ مقيد. قال والمقيد بالصفة، الصفة يعني اللفظ الدال عليها، يعني واللفظ المقيد بلفظ دال على الصفة. وليس المراد من الصفة هنا كما ذكرنا قبل ذلك النعت النحوي، وإنما المراد بها كل ما يفيد الوصفية، فأشمل المضاف، رجل شامي، رأيت رجلا شاميا، يبقى قيدنا الرجل بإيه؟ بأنه من الشام بالبلدة. رأيت رجلا مصريا، قيدت المرئي بأنه من يعني أم الدنيا. طيب النعت النحوي فيشمل المضاف إليه، لأن الإطلاق والتقييد منين؟ من عوارض الألفاظ. قال والمقيد بالصفة يحمل، يعني يحمل يا مولانا، أي بأن يحكم بأن المطلق المراد به المقيد، المراد من ذلك المطلق ذلك المقيد، المراد من ذلك الرجل المرئي هو الشامي، الشخص المنسوب إلى مدينة الشام. يحمل عليه المطلق، يعني المطلق ذا يقال بأنه يراد منه ذلك المقيد. فتحرير رقبة، تحرير رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة، الرقبة عبارة عن فرض شائع في جنسه، قد تكون هذه الرقبة أو هذه الرقبة بدل عن هذه الرقبة، أو هذه الرقبة بدل عن هذه الرقبة، أو هذه الرقبة بدل عن هذه الرقبة. ومن ضمن هذه الرقاب مثلا، لا بلاش أنتم، رقاب أخرى، ومن ضمن هذه الرقاب رقبة كافرة. فعندما أقول مؤمنة عملتنا إيه؟ أخرجت الكافرة وأدخلت المؤمنة. طب ما هو التخصيص كده بيان المراد باللفظ العام، طب ما هو التقييد برضك كذلك بيان المراد باللفظ المجمل، يبقى مثله مثل زي، يعني هما متماثلان في هذا المعنى. يحمل عليه المطلق. طب ما هو المطلق؟ قالوا المطلق هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد، رجل، يدل ذلك اللفظ على حقيقة هذا الشخص وهي الرجولية بلا قيد، يعني بلا اعتبار قيد. وقيل المطلق هو الفرد الشائع في جنسه، ده في خلاف، ده في صراع في تعريف المطلق والمقيد، هل المطلق هو المطلق، يعني في صراع في تعريف المطلق، هل المطلق هو عبارة عن يعني ما دل على الماهية بلا قيد، أم لفظ دل على الماهية بلا قيد، أم المراد من المطلق هو الفرد الشائع في جنسه؟ لو الفرد الشائع في جنسه هيشمل النكرة. طيب على كل حال المسألة عندما نذهب إلى جمع الجوامع سنفصلها بأكثر من هذا. قال جمعا بين الدليلين، الجمع بين الدليلين عبارة عن تعليل لحمل المطلق على المقيد، يعني علة حمل المطلق على المقيد هو أننا نجمع بين الدليلين، نجمع بين دليل الإطلاق ونجمع بين دليل التقييد، لأننا متى اعتقنا رقبة مؤمنة، جمعنا بين دليل الإطلاق، لأنه عندما يقول لك تحرير الرقبة ثم يأتي بعد ذلك في آية أخرى تقييد الرقبة بكونها مؤمنة. فإذا عملنا بالمطلق في صورة الرقبة المؤمنة فقد عملنا بالمطلق في أحد صوره وعملنا بالمقيد، وذلك جمع بين الدليلين، بين دليل الإطلاق لأننا حررنا رقبة، وبين دليل التقييد أن الرقبة التي حررت رقبة مؤمنة. قال جمعا بين الدليلين، والجمع بين الدليلين واجب ما أمكن، لأنه كلما أمكن الجمع وجب الجمع بين الدليلين. قال ويكون المقيد، ويكون ذلك اللفظ المقيد بين، يعني هذا اللفظ هو تحرير رقبة مؤمنة، تكون قد بينت أن المراد باللفظ المطلق في بعض المحال ذلك المقيد، فالتقييد بيان يبين المراد باللفظ المطلق. ويكون المقيد بين أنه المراد من المطلق، يكون اللفظ المقيد كأنه بيقول للمطلق أيها المطلق أنا المراد منك، وكأن الرقبة المؤمنة تقول لمطلق الرقاب أنا المرادة من مطلق الرقاب، وهذا معنى الحمل. ويكون المقيد بين أن المراد أنه المراد من المطلق. طيب انتبه، سواء اتحد حكمهما، يعني حكم كل من المطلق والمقيد، وسبب كل من المطلق والمقيد، وكان مثبتين، يعني وقع في دائرة الإثبات، ولذلك أمثال كثيرة، كأن يقال في كفارة القتل مثلا أعتق رقبة، ثم بعد ذلك يقال أعتق رقبة مؤمنة. طيب الحكم هو إيه؟ وجوب الاعتاق. السبب هو ايه؟ هو القتل خطأ. طب وكل من الاعتاق في الصورتين، وكل من الاعتاق في الصورتين مثبتان، اعتق رقبة في كفارة القتل مثبتة مش منفية، واعتق رقبة مؤمنة مثبتة وليست منفية. قال سواء اتحد حكمهما وسببهما، يعني سبب ذلك الحكم في المطلق والمقيد، وكان المطلق والمقيد ولم يتأخر، بشرطه المقيد اللفظ المقيد عن وقت العمل بالمطلق، يعني جاء المطلق قبل دخول الوقت، ثم بعد ذلك قبل دخول الوقت جاء المقيد، يكون مقيدا. لماذا؟ لأنه لو جاء المطلق ثم عملنا به ثم جاء المقيد فيكون ذلك من قبيل النسخ كما سيأتي بعد ذلك، ده بعضهم بيقول كده، وبعضهم وهو الراجح بيقول لك سواء تأخر أو تقدم الاثنين تقييد. نقرأ بس شوي. قال ولم يتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق بأن تأخر الصورة، صورة النفي يا مولانا اسمها ايه؟ صورة النفي، لأنه بيقول ولم يتأخر والنفي صادق، بأن يتأخر عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل، يعني جاء المطلق وأخبرني أن وقت العمل اليوم في صلاة الفجر، ثم بعد ذلك في منتصف الليل قبل صلاة الفجر جاءني المقيد، كل من المطلق والمقيد باعتبار الورود قد جاء قبل دخول وقت العمل، لكن المقيد تأخر عن الخطاب الذي تحدث بالمطلق. قال بأن تأخر عن وقت الخطاب بالمطلق دون وقت العمل، لأن وقت العمل لم يدخل بعد، لأن وقت العمل قيل لي اعمل بهذا المطلق عند أذان الفجر، وأذان الفجر لم يأتي، ثم بعد قليل جاءني متأخرا عن وقت خطابي، عن وقت الخطاب بالمطلق جاءني المقيد. أو تأخر المطلق عن المقيد مطلقا، يعني جاءني أولا المقيد ثم جاءني المطلق ثم دخل وقت العمل، هذه صورة. أو جاءني المقيد ثم عملت به ثم جاءني المطلق، سيحمل المطلق على المقيد حتى وإن كان بعد دخول وقت العمل، هذه صورة ثانية. أو تقارن، والتقارن المراد به هنا أن يعقب ورود أحدهما الآخر، لأن التقارن بمعنى حصولهما معا محال، لأنه إذا انشغل اللسان بالإخبار عن أحدهما لا ينشغل بالآخر لأن المشغول لا يشغل. فالمراد هنا بالتقارن العقبية، وهذا كثيرا ما يقع في كلامهم، بأن تأخر أو تأخر المطلق عن المقيد مطلقا، أي سواء عمل بالمقيد أو لم يعمل به. أو تقارن، يعني عقب أحدهما الآخر. أو جهل، هذه النسخة هي المحتمة، أو جهل، لأن عندك في نسخة يقول لك وجهل خطأ، أو جهل لأن دي حالة مستقلة. أو جهل تاريخهما، يعني جهل تاريخ كل من المطلق والمقيد. أنا ما أعرفش هل المطلق قيل أولا ثم جاء بعده المقيد، وهل المقيد قيل أولا ثم جاء بعده المطلق، وهل حصل أنه عمل بالمطلق ثم جاء بعد ذلك المقيد، أو عمل بالمقيد ثم بعد ذلك جاء المطلق، أنا مش عارف حاجة، وردوا إليها هكذا، وما عنديش بطريق معتمد بيان لهذه العملية، لأن ده أمر عسير. أم التعميم، أم اتحد حكمهما واختلف سببهما، كان قيدت بالإيمان في بعض المواضع، كما في كفارة القتل قيدت الرقبة بالإيمان، وأطلقت في كفارة الظهار، وكذلك كفارة اليمين في القتل فتحرير رقبة مؤمنة. طيب، وكفارة الظهار فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة من قبل أن يتمسك، وكفارة اليمين فتحرير رقبة، فكفارته إطعام عشرات مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أطلقت. لكن كما ترون القتل، الظهار، اليمين، الثلاثة اتحدت في الحكم، حيث إنه قد وجب إعتاق رقبة وتحريرها، وذلك الحكم واحد، واحد بالنوع مختلف بالشخص. بلاش بقى الحتة دي، نقول واحد وخلاص. والأسباب مختلفة، حيث إن سبب كفارة القتل هو إزهاق الروح التي حرم الله سبحانه وتعالى، وسبب الظهار هو العود، كان قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، ثم أمسكها فترة زمانية يتأتى فيه طلاقها ولم يطلقها فقد عاد. وكفارة اليمين سببها الحلف، من حلف على يمين فرأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فكفارة اليمين سبب الإعتاق والتكفير فيها هو الحلف، يعني الحلف يعني أنا لن أوفي بما حلفت عليه لأنني رأيت أن غيره خيرا منه. كان قلت مثلا والله من واكل رز أبيض، يبقى سبب الكفارة إيه؟ الحلف، إن أنت رجعت في يمينك. فكما ترون الحكم في هذه الثلاثة واحد، غير أن السبب مختلف. أيضا في هذه الحالة يحمل المطلق على المقيد. طيب، قال أم اتحد سببهما واختلف حكمهما، هذه المرحلة الثالثة. مثالها ايه؟ ما لسه هنذكر بقى الأمثلة بالتفصيل، بس احنا مع كل حالة نذكر مثالها. كإطلاق اليدين في آية التيمم وتقييدهما أي اليدين في آية الوضوء، ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولم يحدد اليد إلى المرفقين أو المرفقين لغتان. طيب الحكم مختلف هنا، وجوب التيمم، والتيمم هو عبارة عن مسح العضو بالتراب، والوضوء هو غسل العضو بالماء، فالحكم كما ترون مختلف. ولكن مع اختلاف الحكم السبب واحد، لأن سبب الوضوء الحدث وسبب التيمم الحادث. كلاه إذا واختلف حكمهما فأيضا يحمل المطلق على المقيد. ولذلك الإمام الشافعي يقول بأن فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، الأيدي مقيدة بآية الوضوء، وأيديكم إلى المرافق. غريبة صح؟ يلا بقى نمسك الأمثلة. فالأول يعني إذا أردت يعني أن نفصل لك الكلام فنقول لك الأول كذا وكذا. والأول هو ما اتحد فيه الحكم واتحد فيه السبب وكان مثبتين، كأن يقال هذا مثال افتراضي في كفارة القتل، أعتق رقبة وجب عليه الاعتاق، وجوب اعتاق رقبة، يبقى الاعتاق ده ايه؟ الاعتاق ده هو الحكم. اعتق رقبة ايضا مؤمنة، يبقى ده ايه؟ ده الحكم، هو وجوب اعتاق الرقبة المؤمنة، ولكن كل منهما في القتل. سبب كل منهما هو إزهاق النفس، هو القتل. وقيل فهذا الحكم فيه أنه يحمل المطلق على المقيد، ونقول بأن الرقبة المطلقة المراد منها في الأولى الرقبة المقيدة في الموضع الثاني. وقيل مذهب آخر في هذه المسألة، المقيد ناسخ للمطلق إن تأخر عنه، أي عن وقت الخطاب به، يعني إن تأخر المطلق ثم بعد ذلك جاء بعد فترة وقبل وجود ودخول وقت العمل المقيد، يكون المقيد في هذه الحالة ناسخ للمطلق، وكأن المطلق انتهى، رفع وزيل بكل ما فيه. وقاسوا ذلك على يعني مسألة التأخر في العمل، وقيل المقيد ناسخ للمطلق إن تأخر عنه، يعني إن تأخر المطلق عن وقت الخطاب إن تأخر المقيد عن وقت الخطاب بالمطلق. طب وقلنا بأنه قاس هذا على التأخر عن العمل بجامع التأخير منهما، كما أنه إذا تأخر المقيد عن المطلق حتى دخل وقت العمل بالمطلق فإن المقيد يكون ناسخ للمطلق. كذلك إذا تأخر المقيد عن الخطاب بالمطلق فإن المقيد يكون ناسخا، فإن المقيد يكون ناسخا للمطلق بجامع التأخير في كل منهما. طيب وقيل يحمل المقيد على المطلق، غريبة يعني يحمل المقيد على المطلق، يعني ينزع القيد اللي في المقيد ويعمل بالمطلق على إطلاقه. يعني إيه؟ يعني كأنه ذكر فرد من أفراد العام، كما أن ذكر فرد من أفراد العام لا يخصصه، فكذلك ذكر فرد من أفراد المطلق لا يخصصه. ولذلك الاثنين إخوان، المطلق والمقيد والعام والخاص، بأن تلغى القيود، لأن ذكر المقيد ده كلام بقى تاني خلاص، أهم حاجة أن أنتم فهمتوها. أما إذا تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو أي المقيد ناسخ له أي للمطلق بالنسبة إلى صدقه بغير المقيد. يعني إيه ناسخ؟ يعني المقيد ينسخ المطلق، ينسخ كل المطلق لا ما عدا هذا القيد. يعني مؤمنة رقبة مؤمنة نسخت ايه؟ نسخت رقبة فيما عدا المؤمنة، جعلت الكافرة وغير منسوخ، الا المؤمنة فليست منسوخة. طيب وقالوا كده ليه؟ قالوا لأنه لو لم نقل بالنسخ للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن العمل ده خلاص احنا هنعمل به وجاء وقت العمل وعملنا. فإذا كان المقيد مراد ابتداء يبقى لازم منه تأخير البيان عن وقت العمل، وتأخير البيان عن وقت العمل يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى أننا قد خطبنا يعني بالمحال. قال لك صلي، لا أنت عارف شكل الصلاة ولا هيئة الصلاة ولا كم ركعة ولا متى أصلي ولا ولا ولا أي شيء، ثم بعد أن دخل الوقت جاءني التفصيل. طب قبل ما يجيني التفصيل أنت بتقول لي صلي، طب أصلي إزاي؟ وهكذا. والثاني كالرقبتي، الثاني اللي هو ايه؟ فيما اذا اتحد الحكم واختلف السبب، انتبهوا، كالرقبتي قيدت بالايمان في بعض المواضع كما في كفارة القتل، قيدت بالايمان في كفارة القتل، فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة، أو قيد الرقبة بالإيه؟ بالإيمان. وأطلقت في بعض المواضع كما في كفارة الظهار، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. واليمين، اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طيب فيحمل المطلق في هذه الآيات على المقيد. يبقى نقول ايه؟ نقول ان القيد اللي قيد به في كفارة القتل قيد به ايضا في كفارة الظهار، وقيد به ايضا في كفارة اليمين. ولماذا فعلنا ذلك؟ فعلنا ذلك احتياطا، لانه ان كان هذا مرادا فقد عملنا به وخرجنا من عهدة التكليف بلا يقين، وإن لم يكن مرادا أيضا خرجنا من عهدة التكليف يقين، لأن مطلق الرقبة يصدق به الرقبة المؤمنة. كانت مطلقة عملنا بالمطلق في بعض أفراده، كانت مقيدة عملنا بالمطلق في ذلك الفرد المقيد. والثالث وهو فيما إذا اتحد السبب واختلف الحكم، فسبب التيمم هو الحدث والحكم فيهما مختلف. طيب الحكم في الوضوء وجوب الغسل، غسل الأعضاء، والحكم في التيمم المسح بالتراب، وهما مختلفان. طيب والثالث كإطلاق اليدين في آية التيمم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما ذكرهاش يعني أيديكم يعني لغاية فين، قال والله أيديكم مطلق. طب وتقييدهما أي اليدين به إلى المرافق في آية الوضوء. ثم قيل إن حمل المطلق على المقيد، هذه إن شاء الله نذكرها في درس جديد إن شاء الله تعالى.